أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في هذا الكلام ونصه إن الله في القلوب، في الحناجر والعيون، في الوجوه وفي الصدور، إن الله في صغير الأمور وكبيرها، إن الله في بداية المطاف ونهايته، إن الله فينا؟ هذا كلام منكر، هذا مضمونه الحلول، إن الله حال في كل شيء، إن الله حال في كل شيء، وهذا قول الحلولية قول باطل، فلا يجوز إطلاق مثل هذا الكلام، إلا إطلاق أن الله في القلوب، يعني مع الإيمان به، الإيمان به ومحبته وما إلى ذلك بهذا التأويل، أما أنه في كذا وفي كذا وفي كل شيء، قل في الحمامات أيضا، حشوش في بطون الحيوانات، كما قال الأئمة في الرد على الجهمية الحلولية، قالوا يلزمكم إن الله حال في هذه الأشياء القذرة القبيحة، هذا كلام منكر لا يجوز التكلم به، لكن الله في قلب المؤمن يعني إيمانا. يقول ابن القيم: القلب بيت الرب جل جلاله، حبا وكذا وإيمانا مع الإيقان، بيت الرب جل جلاله حبا وتوحيدا مع الإيقان كذا، إلا الله تعالى بائن من خلقه، ليس حالا في شيء من مخلوقاته. نعم.